بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن هذا الكتاب المبارك المجيد وآياته: هذا بصير من ربكم أي تستبصرون بها وتصطدئون بها، كما قال في آيات أخرى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وكما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فآيات هذا الكتاب العزيز بصائر نستبصر بها، فالمتزود منها متزود من البصائر، والمتقلل منها متقلل من البصائر، والعاري عنها إنما هو أعمى. قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا أراد الشخص بصيرة وقوة بصيرة ازداد وتزود من كتاب الله وتزود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هذا بصير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالهداية لأهل الإيمان لأنهم المنتفعون بها، وإلا فهذا القرآن يفترض أنه هداية للجميع، للناس مسلمهم وكافرهم. ولكن لما كان المستفيدون هم أهل الإيمان خصوا بالهداية ونسبتها إليهم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فقال تعالى كذلك: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلما كان أهل الإيمان هم المنتفعون بالهداية وهم القابلون لها، قيل من ثم: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى مبينا حكما يتعلق بهذا الكتاب العزيز، وأدبا يتأدب به عند تلاوته: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية في ظاهرها عامة تنتظم كل قراءة في أي وقت، ولكن جماهير العلماء بل يكاد أن يكون هناك إطباق من أهل العلم على أن هذه الآية عني بها القرآن الذي يتلى في الصلاة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني به وإذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له أيها المصلون وأنصتوا لعلكم ترحمون. كما أسلفت هذا رأي جمهور أهل العلم، ومن العلماء من ادعى عليه إجماعا، لكن على أقل تقدير يقال إنه رأي الجماهير. كان من الصحابة من يتكلم مع صاحبه، ومن التابعين من يتكلم مع أخيه، والقرآن يتلى. فإذا عتب بهذه الآية الكريمة ذكر أن المراد القرآن الذي يتلى في الصلوات. على ذلك، فإذا كانت المرأة في مطبخها تطبخ والقرآن يتلى لا بأس بأن تعمل والقرآن يتلى، وإن كان هناك طالب يذاكر والقرآن يتلى فلا بأس أن يذاكر والقرآن يتلى. وهكذا إذا كنت في أي عمل من الأعمال، فالذي عنيت به الآية الكريمة هو المصلي الذي يستمع إلى إمامه وهو يقرأ في الصلاة، والله أعلم. هذا وتتأتى هنا مسألة قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام لسورة بعد الفاتحة. فالمأموم ماذا يصنع والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة ولم يمكنه من قراءة الفاتحة بوقت يتركه له؟ فالإمام يقرأ والمأموم بين أمرين، بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبين قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخذ الجمهور بالآية الكريمة فقالوا إن المأموم يسقط، فاستزادوا من الأدلة والاستدلالات حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذه حجة الجماهير في أن المأموم يسقط. وقلة من أهل العلم بالحديث كالإمام البخاري رحمه الله في طائفة من المحدثين يرون أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه صلى صلاة ثم انصرف وقال لأصحابه ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهاتان حجتان لأهل العلم القائلين بأننا نقرأ خلف الإمام إذا كان يقرأ القرآن، لكن قراءتنا تقتصر على الفاتحة، إلا أن الجمهور أجابوا على ذلك بالآتي ذكره، قالوا أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإما ينزل على المنفرد الذي يصلي منفردا أو على إمام المصلين، أما المأموم فتابع لإمام، فهذا جاوبهم على الحديث الأول كذا، وأجابوا على الزيادة الثانية ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، قالوا هذه الزيادة ضعيفة. الحقيقة أن أمر هذه الزيادة شائك للغاية، البحث فيها طويل جدا، والذي يبدو عدم ثبوتها من أي طريق، فلا تكاد تسلم لها طريق إلا ويأتي علماء العلل يعدون هذه الطريق. على كل رأي الجمهور أن المأموم يسكت، ورأي البخاري أنك تقرأ بفاتحة الكتاب فقط، والله أعلم. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا تفهموه وأصغوا له لعلكم ترحمون. حاصل أن الاستماع والإنصات يجلبان الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والأدب عموما مع الكتاب والسنة سبب للرحمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذي يخفض صوته عند الرسول وعند حديث الرسول هذا من الذين امتحن الله قلوبهم، أي نقاها وصفاها من كل الشوائب وجعلها محلا لإحلال التقوى بها ولإنزال التقوى بها. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هنا يقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيه دليل على استحباب إخفاء الذكر، من ثم استحباب إخفاء العبادات التي فيها ذكر إلا ما كانت جماعية وعامة، وذلك مواطن اجتماع استحب فيها رفع الصوت بالذكر كالتلبية أثناء الحج مثلا وكذكر بعد الصلاة عند قوم من أهل العلم إلى غير ذلك من المواطن التي ورد فيها رفع الصوت بالذكر. لكن القاعدة العامة واذكر ربك في نفسك، قيل واذكر ربك في نفسك سائلا إياه راجيا إياه داعيا راغبا، فالذكر هنا الذكر المتضمن للدعاء، أو يقال الدعاء داخل ضمن هذا الذكر، ويشهد له أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وكذا إذ نادى ربه نداء خفية. فيستحب إخفاء الدعاء إلا في المجامع العامة، وكذلك الذكر إلا ما ورد النص بإبدائه، وإن كان كان ذكر الباب فيه أوسع، لأن الله قال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم والله أعلم. هنا الذكر مضمن الدعاء كما قال بعض أهل العلم. واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا لله وترجيا وخيفة، أي وخافا من الله سبحانه، كما فسر بالآية الكريمة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا تكن من الغافلين، أما الغدو فهو الصباح أو البكور، والأصال وقت الغروب بين يدي غروب الشمس. ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الآية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام السجود فيها بسند صحيح. نعم قد ورد سند مرفوع لكن في ضعف، إلا أن من أهل العلم من نقل الإجماع على السجود في هذه الآية الكريمة في إحدى سجدات التلاوة. إن سألت عن المستند فليس ثم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نقل الإجماع على سجودها هنا. ومن العلماء من أثارها هنا مبحثا أو مبحثين أو مباحث. المبحث الأول مبحث السجود التلاوة، هل يلزم لها وضوء أو لا يلزم، هل يكبر لها أو لا يكبر، هل تكون إلى غير القبلة أو لا تكون، ماذا يصنع إذا كانت السجدة في أوقات الكراهة، هل نسجد أو لا نسجد، من تعذر عليه السجود في مواصلة من المواصلات مثلا ماذا يصنع، هل يسجد إيماء كما أشار النبي يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مباحث متعددة لعل جلها قد تقدم تتعلق بسجود التلاوة. أما المبحث الثاني فهو مبحث التشبه بالملائكة، فقد أمرنا الله سبحانه بذكر الله وعقب ذلك بقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، أي الملائكة، ويسبحونه وله يسجدون. إذا كان الإجماع قد نقل على أن هنا سجد من سجدات التلاوة والذين نقل عنهم السجود هم الملائكة، ففيه إشارة إلى التشبه بالملائكة. ولا شك أن التشبه بالملائكة حسن فيما يوافق عموم شريعتنا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، الملائكة يصفون صفوفا، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وكذلك وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي الأثر من طريق عبد الله بن كريز رأى إبليس جبريل يزع الملائكة، أن يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم صفوفا يوم بدر. فالصفوف والانتظام فيها من شأن الملائكة، فكذلك فلتكن صفوفنا. في الحديث فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذا أمر. كذلك ما اتسمت به الملائكة الكرام من الحياء، لأن الرسول قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فالملائكة ذو حياء، فلنكن متشبهين بهم في هذا الحياء. فإن الرسول قال ذلك ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كذلك إذا كانت الملائكة تتأذى من شيء، فإنه آدم يتأذون من نفس الشيء، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك وسمت الملائكة بالكرم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ورسولنا كان كلما التقى بجبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فمع وجود جبريل كرم النبي يزداد، جبريل كريم عليه الصلاة والسلام. كذلك في الأدعية ترين الملائكة تدعو لم نراها بأعيننا إذا أخبرنا أنها تدعو في مقام دعونا فإنها تؤمن على ما نقول. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كذلك إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، أي فالملائكة ستؤمن على دعائكم إذا أنتم دعوتم. كذلك إذا رأينا شيئا يغضب الملائكة وينفرها نفرنا نحن أيضا عنه، نفرنا أيضا نحن عن هذا الشيء. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيت عائشة لما وجد صورة علقت في البيت، وقال في حديث آخر إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك لما وجد الجرو تحت السرير، أي أعني جبريل عليه السلام، امتنع من دخول البيت. الحديث فالشأن كما قد سمعتم ذلك صفات كريمة للملائكة يلزمنا أن نتحلى بها إذا كنا نريد مزيدا من الأجر ومزيدا من الثواب كالعفة الحياء إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي شرع لنا في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بها. وذلك فصل يعقد في هذا الباب، أبواب التشبه، التشبه بالملائكة والحث على هذا التشبه فيما هو مقرر علينا في ديننا شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي الحديث أطت السماء أحق لها أن تطير ما عليها موضع شبر أو موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، كذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الملائكة تكثر من التسبيح أكثرنا نحن أيضا من التسبيح، تكثر من الاستغفار لأهل الإيمان أكثرنا من الاستغفار لأهل الإيمان. عندهم حياء، تحلينا بهذا الخلق الكريم، إذا يقنا بوجودهم معنا استقامت إلى حد كبير أمورنا. فإذا يقنت أن ملكا يراك استحييت أن تتعرى وأن تمشي عاري السوءتين. إذا يقنت أن ملكا يكتب ما تتلفظ به استحييت أن تتكلم بمنكر من القول، وهكذا. إذا كنت موقنا أن الملائكة ترصدك، ملائكة من الأمام وملائكة من الخلف وملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله، وكما قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، وفي حديث في سنده بعض المقال ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، فراية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. الحاصل أن الملائكة تحيط بنا وتلازمنا، فإذا قنت بذلك تحليت بمكارم الأخلاق ولا شك، حفظت لسانك من اللغ واللغط، حفظت بصرك فالملائكة ترقبك فضلا عن مراقبة الله أولا وآخرة. هنالك أيضا ملائكة كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه إيمانيات لا بد لنا منها، وإذا سألنا سائل جاهل عن ديننا فنقول صدقنا بما أخبر الله به، فنحن صدقنا بالقرآن وصدقنا بكل ما نزل في هذا القرآن. فلما أخبرنا الله أن ملائكة ترقبنا أيقنا بذلك وصدقنا. فهذه أمور علينا أن نصدق بها تمام التصديق وأن نوقن بها تمام اليقين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. كما علمتم فإن الآية في معناها لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. كذلك قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون إلى قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالحاصل أيضا فضلا عما ذكر أنه ثم لفتة أخرى من إخبارنا بأن الملائكة تسجد لله وتسبح. ما اللفتة الأخرى هذه؟ قال بعض العلماء إن الشخص منا يزدري نفسه إذا امتنع عن تسبيح الله، وهنالك خلق هم أعظم وأكرم يسجدون لله ويسبحون. إذا رأيت نفسك أنت وأنت من أنت في الضعف والخور تستعلي وتستكبر عن السجود لله، وجاء رجل أمامك حتى في الدنيا من ذوي المناصب والوجاهات ومن أصحاب الأموال فرأيته يخر لله ساجدا وينزرف الدمع من عينيه ويدعو الله ويرجوه ويرغب إليه، فلا شك وأنت لا يصلح حتى أن تكون عاملا عنده وتراه يصنع ذلك، فإنك تخرج مستحقرا لنفسك من أنا وهذا فلان الفلاني يخر لربه سبحانه وتعالى ساجدا يخر لربه راكعا ينزلف الدمع من عينه وهو لربه داعيا. ففي الحقيقة أنك تزدري نفسك، وهذا المعنى أشير إليه في قول الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. من أنتم يا مشرك قريش؟ آمنوا به أو لا تؤمنوا؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأنتم يا معشر الأميين يا عباد الصنم والوثن يا من تأكلون الجيف والنتن وتسرقون وتزنون وتقطعون الطريق آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا؟ فهنالك قوم هم أفضل منكم أهل علم وديانة وأهل ذكاء وفهم يفهمون أكثر من فهمكم يوقنون أكثر من يقينكم، ثم أهل وقار وأهل أدب وأهل خلق إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فمطلع الآيات يشعر بالمعنى المراد إظهاره قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فأنت تنظر إلى نفسك من أنت والملائكة الكرام الكاتبون يخرون لله سجدا يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائم السمع والطاعة لربهم وخالقهم جل في علا. وكذلك إذا علمت أن الشجر يسبح والطير تسبح والسماوات تسبح والأراضون تسبح والجبال تسبح والحيتان تسبح بل والرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته، نظرت إلى نفسك من أنت أيها المتعالي المتكبر؟ من أنت؟ غايتك 50 سنة 60 سنة 70 سنة وترتد أو ترد إلى أرض العمر فتصبح قريبا من العمى بعد أن كنت مبصرا، تؤول إلى السقوط بعد أن كنت قائما، ينحني ظهرك بعد أن كنت معتدلا، ثم إذا تقدمت بك السنون زدت ذبولا وعما وفسادا وخورا وضعفا، ثم مالك إلى قبر أنت في جيفة من الجيف، أقرباؤك وأحبابك يكرهون أن يشموا رائحتك ويمعنوا في الفرار منك إذا فتح شيء من القبر وشعت منه رائحته. فمن أنت؟ حتى تتعالى على عبادة ربك، حتى تتعالى عن عبادة خالقك ورازقك والذي شد أسرك والذي خلقك فصورك فأحسن تصويرك. فيخبرنا بأن الملائكة تسبح ربها عز وجل يعطينا هذا المعنى حتى نجد حتى نجتهد. فالخلائق كلها تسبح لخالقها بل وتسجد له. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.